على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا المصنف قدس الله نفسه بدأ بتضييق أو توسيع الدائرة من جهة الذي يجوز والذي لا يجوز. لذلك بعد أن ذكر مجموعة من الروايات وقدم، قال يستظهر من ذلك أنه الشيء الذي يحرم هو الذي له روح، وهذا هو الذي الحكمة اقتضت، يعني المنع من عنده أنه الإنسان يشبه نفسه بالخالق حاشا. فالشيء الذي له روح يعني له روح هو الذي يمنع في مقابل ما ليس له روح. وبالنتيجة يصير المطلب عندنا كما قلنا في الأمس قسم إلى أربع صور. الصورة الأولى أن يكون له روح، الصورة الثانية لا تكون له روح. الذي يكون له روح مجسم وغير مجسم، الذي لا يكون له روح أيضا مجسم غير مجسم. فهي الصور أربعة. الآن أدلت في الجانب الأول له روح ومجسم وغير مجسم، هذا هو قدس الله اللي التزم بالبطلان، يعني بحيث هذا الفرد أو هذان الفردان هما البطن. واحد لا خلاف فيه المجسم الروحاني، الثاني الأدلة اللي ساقها اللي هي تشمل النقش الروحاني أيضا. هذا ما تقدم منه. ثم قال ما قبل لا نذكر شيء، يعني نذكر المطلب، قضية أصولية في الأصول، والذي هو سيد الأصول قدس الله نفسه، أن الأدلة الأصولية تترتب طوليا لا تترتب أو لا تكون عرضية دائما، وإنما الأدلة الأصولية يعني أدلة أي مسألة شرعية تكون ما بين الأدلة اللفظية، والمقصود من اللفظية يعني القرآن والسنة وأيضا يضيفوا لها الإجماع والعقل، هذه تتقدم طوليا على الأصول العملية اللي هي البراءة والاحتياط والاشتغال والاستصحاب. فالعلاقة ما بين الاثنين هي علاقة إن عدمت الأصول اللفظية ننتقل إلى الأصول العملية. هسه ليش هاي نقدمها على هذه؟ هذا كلام في الأصول، في الحكومة أو الورود. بالنتيجة ما يصير نقول أن دليلنا على هذه المسألة الرواية الفلانية والإباحة، لأنه هذان طوليان، فإذا موجودة الرواية الإباحة أصالة الإباحة لا تأتي، فلا يجتمعان عرضا، وإنما الإباحة إنما تأتي بعد فقد الدليل. هذا هو قاله وغيره قاله، وحديث مفصل، وأصبحت هذه المسألة من الواضحات. نجي الآن حسب ما أفاد، احنا عندنا الآن قضيتين. عندنا قضية ما قلنا بالتحريم اللي هو الروحاني المجسم وغير المجسم، وعندنا غير الروحاني المجسم وغير المجسم. هذا غير الروحاني المجسم وغير المجسم، ما هو الدليل على الجواز؟ يعني لا مانع من الإنسان يرسم صورة الشمس مثلا، أو لا مانع عن الإنسان يجسم النخلة، ما هو الدليل على ذلك؟ فإذا كان الدليل عدم الدليل قل براء، ما عندنا دليل، افرض الرواية تقول لا يجوز تجسيم التمثال الروحاني، نفترض فقط. من اجينا الى النخلة، اكو دليل على الحرمة؟ لا يوجد دليل على الحرمة. فيجوز او لا يجوز؟ اقول تلك الأدلة منصرفة الى الروحاني وهذا بلا دليل، فاشك يجوز او لا يجوز، اقدر اجري البراءة. اقول اصالة البراءة من حرمة هذا العمل، هذا كلام سليم على القواعد. لكن عندما توجد رواية اللي مرت عندنا أن هذه التماثيل والمحاريب التي كانت لم تكن تماثيل إنسان وإنما هي كانت تماثيل غيره، وفرضنا هذا إقرار على أن عندنا جائز، أو عندنا روايات رخصت النقش وأشباه ذلك، بعد مو يم البراءة، إحنا نقول هذا الدليل على الحرمة وهذا الدليل على الرخصة. هسه يو دليل آخر، يو دليل بالمفهوم، بالنتيجة دليل لفظي ضمن الأصول اللفظية، فمن جيب الإباحة والبراءة في هذا الجانب؟ ولذلك أشكل البعض على الشيخ أنه هذا ذكر البراءة كأنه شيء خلاف ما أنت مثلا قررت أصولا. يقول هذا: ولكن العمدة، ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح هو أصالة الإباحة. العمدة في اختصاص الحكم اللي هو الحرمة، يعني حرمة التصاوير بذوات الأرواح. ما هو العمدة؟ أصالة الإباحة. هذا الكلام مو تام. لماذا؟ لأنه الروايات العامة العمومات إذا كانت تشمل فما عندي إباحة، وإذا كانت ما تشمل مضافا إلى ما دل على الرخصة هذا هو الدليل لكم. مثل صحيحة ابن مسلم السابقة ورواية التحف المتقدمة وما ورد في تفسير قوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. ماذا قال في الرواية؟ والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. ابن مسلم ماذا قال؟ اللي قال أظهر من الكل، سأله عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، لا بأس. هذا دليل الرخصة، مو دليل هو الإباحة. وعلى كل حال الأمر واضح. بس نجي الآن إلى شوي ننتبه إلى بعض الدفعات اللي راح يدفعها المصنف، وبنفس الوقت هي آراء الآخرين. هسه إلى الآن أين استقر بنا المقام؟ استقر بنا المقام أن المصنف يذهب إلى حرمة التصوير الروحاني سواء كان مجسما أو لم يكن مجسما. هذا هو الرأي الذي استقر عليه. بالنتيجة أكو بالمقابل آراء، نحتاج إحنا أن نبطل هذه الآراء. ما هو دليل هؤلاء وكيف إحنا نبطل هذه الأدلة؟ والمسألة كلما تكون فيها أدلة كثيرة، روايات كثيرة، في بعض الحالات قد تكون أشكل. لماذا؟ لأن فن الفقيه يكمن في الجمع بين الروايات، خصوصا إذا كانت هذه الروايات شبه تعارض بينهما أو بين العموم والخصوص. هنا الفقيه يعني فقاهته يحاول أن يصل إلى الرأي الصحيح مع هذه الوفرة من الروايات اللي قد يكون فيها نحو من التعارض. لاحظوا الآن هذا قال: والظاهر، والظاهر شمولها للمجسم وغيره. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. سلام. رواية تحف العقول التي مرت، فبها يقيد بعض ما مر من الإطلاق. شنو يعني ما مر من الإطلاق؟ الذي مر من الإطلاق يعني يشمل الروحاني وغير الروحاني. مثلا هاي الرواية اللي مرت عندنا، قال: نهى عن تزويق البيوت. قلت: وما تزويق البيوت؟ قال: تصاوير التماثيل. هذا لمن يشمل؟ الروحاني وغير الروحاني. هاي الروايات اللي قرناها الآن هنا خرجت الروحاني، يعني في الجواز. فإذا شو تكون النتيجة؟ نتيجة كلامنا أن يحرم التصوير الروحاني مجسما أو غير مجسم. هاي النقطة راس السطر. نجي الآن إلى الآخرين الذين خالفوا. بأي شيء تمسكوا؟ جواب: خلافا لظاهر جماعة. ماذا قالوا؟ حيث إنهم بين أمرين. الآن الجماعة الأولى اللي إحنا خالف له، ماذا قال الجماعة الأولى؟ بين من يحكي عنه أو يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما، عمم يعني الأصناف الأربعة كلها حرام. كان حيواني مجسم غير مجسم، غير حيواني مجسم غير مجسم، أربع الأصناف حرام. لماذا؟ ما هو دليله؟ لبعض الإطلاقات اللي كما قلنا نهى عن تزويق البيوت. قلت: ما تزويق البيوت؟ قال: تصاوير التماثيل. تصاوير التماثيل مرت عندنا. شنو معنى تصاوير التماثيل؟ التمثال عليه من يشمل؟ المجسم وغير المجسم، أمس ذكرنا. فإذا كان مجسم غير مجسم، هل يصدق التمثال على الشمس؟ نعم. يصدق على النخلة المجسمة؟ نعم. وهذا النهي نهي للجميع. فإذا هذه الأربعة نحن نقول بحرمتها. نقطة راس سطر قبل لا يبطل الشيخ، أمس ذكرنا قضية في الترادف درس الأمس، وماذا قال؟ قال: حكاه كاشف اللسان عن أهل اللغة. إش ذكر؟ فإن المثال والتصوير مترادفان. ببالكم؟ تعالوا إلى هذه الرواية. قال: وما تزويق البيوت؟ هاي عامة. قال: تصاوير التماثيل. المترادف شنو معناته؟ أنا إذا نشيل لفظ نخلي مكانه يستقيم المعنى، شو تصير العبارة؟ تماثيل التماثيل أو تصاوير تصوير التصاوير، مترادفان. قال: وما تزويق البيوت؟ قال: تماثيل التماثيل. ايش يصير المعنى؟ هذا معنى الترادف، هذا ماذا معنى؟ مو هذا المراد قطعا. هاي علامة، علامة على أنه يبعد أن يكون من المترادفين. ذاك مطلب الأمس. نجي الآن، هذا الفقيه ماذا قال؟ قال: يحرم تصوير المجسم وغير المجسم، الروحاني وغير الروحاني. لماذا؟ لوجود هذه الرواية الشريفة، وهو نهى عن تزويق البيوت. قلت وما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل، فهي شاملة للأربعة. هل هذا الرأي فقها مقبول أو غير مقبول؟ الجواب لو كان عندنا فقط هذه الرواية، ولو كان النهي للحرمة، ولو كان النهي لم يلاحظ البيوت لخصوصية توجه المصلي لها، لكان القول صحيح. لو كان ما موجود إلا هذه الرواية، ومعنى النهي يعني الحرمة حرام، ومعنى يعني لا توجد إلا هذه الرواية النهي حرام، ومعنى ولم تكن هناك خصوصية للبيوت لاحتمال يعني الخصوصية أن النهي في البيوت باعتبار توجه المصلي لها، فتكون هذه الرواية إذا هذه الخصوصية من أدلة توجه المصلي، لباس المصلي، مكان المصلي اللي هي كلامها هناك. فلو ذني كل ما موجودات نقول نعم ما موجود بس هذه الرواية، النهي يدل على الحرمة وما ملحوظ بها جهة المصلي وما مصلي، نعم القول بالحرمة واضح. لكن هذا الكلام كله غير صحيح، هي مو الرواية الوحيدة، فراح يناقش الشيخ فقط هذا الجانب، ما لنا علاقة بقية الأمرين، النهي حرام حرام، تزاويقها للمطلقة المطلقة، لكن هل هذه الرواية وحتى بالباب؟ الجواب كلا. لذلك ماذا قال؟ قال ولو لم يكن مجسما. لماذا؟ لبعض الإطلاقات قالوا بالمنع والحرمة، اللازم ما نعمل بالإطلاقات، تقييدها بما تقدم. من تقييدها بما تقدم؟ اللي هي رواية التحاف محمد بن مسلم وتفسير الآية، هذا مثل قوله، هذا مو للمقيد، هذا للإطلاق العام، نهى عن تزويق البيوت. وقوله عليه السلام من مثل مثالين، ذني إطلاقات بمن يقيدا بصحيحة محمد بن مسلم ورواية تحف العقول اللي قال روحاني والتفسير الآية الشريفة. واضح؟ إذن هذا القول الثاني، يعني شو يصير الثالث؟ هذا القول صح، القول الأول في المجسم فقط عليه إجماع، القول الثاني قوله هو المجسم وغير المجسم بس بالروحاني، القول الثالث اللي هو كله حرام. فالآن ثلاث أقوال عندنا، واضح شلون طلع؟ تفضل. بالنسبة تزويق البيوت، لا لا بيوت، رواية الشريفة في مكان المصلي حفنة روايات كبيرة على أنه لا تتوجه إذا كان أمامك تمثال، فإذا كان تمثال اكسر رأسه، إذا كان أمامك نقيش غطيه، يدخل على الإمام عليه السلام يشوف بسط موجود والإمام يجلس عليه، بسط موجود، يقول أن الأعاجم يعظمونه ونحن نمتهنه أو نهينه. فأسئلة كثيرة عن قضية الصلاة في البيت، أتوجه إلى غرفة إلى حجرة، ستر أكو أغطيه، فمن القريب هذه الرواية ناظرة إلى ذلك الموضوع. فمن يصير إحنا نزوق البيوت، فالإمام نهى عن تزويق البيوت حتى لا تحصل الكراهة في الصلاة، يشبه الانصراف إذا نجمع تلك الرواية. بعض يقول هذه الرواية ناظرة إلى ذلك الباب، يعني لنكتة حتى لا تحصل كراهة في الصلاة، هذا الجانب. نعم. يمكن يفهم من الآية أن المراد من البيوت في الرواية هي المساجد في بيوتنا بين الله وأنت؟ يا آية في بيوتنا لا هذا الألف واللام يريد لها قرينة. وين العهد اللي موجود؟ ما يعبر عن بيوت المساجد يعبر عن بيوت عادة إلا مع قرينة وإلا مساجد. أكو عندنا روايات نهى عن تزويق المساجد به لفظ المساجد، يستحب للمسجد أن يكون خالي من الزينة. أكو روايات لا يلحظ بها لفظة القرينة يحتاج. هذا واحد. هسه كم رأي عندنا الآن إلى الآن؟ ثلاثة. رأي الأول المجسم من الحيوان فقط، هذا المشهور على الإجماع بلا خلاف. الرأي الثاني الحيوان مجسم والنقش، رأيه هو. الرأي الثالث اللي هنا كلهن حرام، يشمل الأربعة، هاي أربعة آراء. بعد ثلاث آراء، هذا الرابع. وبين من عبر بالتماثيل المجسمة، إذا تقرون المقنعة للشيخ المفيد ذكر هذا النص، هذا قال وعمل الأصنام المقنعة مفيد، وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج كذا كذا ذلك حرام. إش قال؟ التماثيل المجسمة. فش يريد من هذه اللفظة؟ يعني الروحانية وغير الروحانية. واضح صور المسألة؟ هذا رأي رابع، أن الحرام هو المجسم من الروحاني وغير الروحاني. يعني أن يجسم مثلا قطة أو يجسم نخلة، روحاني وغير روحاني، هذا الحرام. أما إذا رسم قطة، نقش قطة، نقش نخلة، ماكو مشكلة. هذا قول آخر ما ذكرنا هالش قول. إحنا ذكرنا المجسم الحيواني فقط رأي الجماعة. هو قال الحيواني مجسم ونقش، هو الرابع الثالث اللي أخذنا كله حرام. الآن هذا رأي آخر قال المجسم من الصنفين حرام، مجسم الحيوان ومجسم النبات والحجر والجماد هذا هو حرام. هذا يظهر من عبارة الشيخ المفيد اللي هسه قريناها. وبين من عبر بالتماثيل المجسمة بناء هذا الرأي على شمول التمثال في الرواية لغير الحيوان، يقول هذا تمثال، من مثل مثالا يشمل غير الحيوان. يقول كما هو كذلك، هو يعترف، المصنف يعترف، يقول المثال لا يختص بالحيوان، يشمل الحيوان ويشمل غير الحيوان. فمن مثل مثالا، يعني لو مثل، لو جسم نخلة مثلا، خرج عن ربقة الإسلام، خرج عن دين الإسلام. رواية من جدد قبرا قريناها، من مثل مثالا خرج عن دين الإسلام. فالشيخ المفيد والشيخ في النهاية الشيخ الطوسي يقولون مثل مثالا يعني فقط تجسيم، وهذا مسكوت يعني شامل إلى الحيوان وإلى غير الحيوان. بناء على شمول التمثال لغير الحيوان كما هو كذلك، فخص الحكم بالحرمة بالمجسم فقط. لماذا؟ يقول لأن المتيقن من المقيدات، انتبه للعبارة شلون راح اقراك اياها، لأن المتيقن من المقيدات النقوش لا غير. نرجع للعبارة، بل اطلبنا عبارة، اطلبنا عبارة، ارجعوا إلى صحيحة محمد ابن مسلم. شريد يقول قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. هذا استثناء، صحيح استثناء، يعني ذيك التماثيل جيدة لا مانع منها ما لم تكن من الحيوان. هاي تفيده لا ما تفيده؟ تماثيل، لفظة التماثيل هاي ذكرناها، احتفظوا بها لأنها ساعدنا بها كلام. خب وين المقيدات اللي موجودة عندنا؟ ارجع إلى تفسير الآية، قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، قال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. من المستثنى؟ تماثيل الشجر. هاي احتفظوا بيه، عندنا شغل بيه، واضح ان شاء الله. زين، رواية التحف وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني، يعني مثال الروحاني هو اللي شنو بإشكال. هذا نص على أن المستثنى من هو مثال الروحاني. انتبه العبارة، وصنعت صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني، يعني مثال الروحاني بإشكال، مثال غير الروحاني سكوت عنه. تعال نرجع لعبارة الجماعة، قال لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات، يا إطلاقات، الإطلاقات المانعة، من مثل مثالا خرج عن هذا إطلاق، هذا مانع لأن خرج من الدين. والظاهر منها ممن؟ أحسنت، من المقيدات. إيش يظهر من عدها؟ يقول بحكم غلبة الاستعمال وغلبة الوجود يظهر منها النقوش لا غير. هاي العبارة شنو؟ هتش يريد يقول، فهو كلام العام هكذا يريد يقول. يقول مجموع الروايات تقول من مثل مثالا خرج عن ربقة الإسلام إلا النقوش. هاي ملخص مفاد مجموع رواياته، أخذوا هاي نتيجته، من مثل مثالا خرج عن دين الإسلام إلا ما كان نقوشا. فمثل مثال لمن يشمل؟ يشمل الحيوان وغير الحيوان. مثال جسم خرج منه ماذا؟ خرج النقوش. السؤال شلون جعلت الخارج هو النقوش؟ سؤال واضح، نرجع إلى هاي العبارة، شوفوا عبارة الآية الشريفة صحيحة محمد ابن مسلم عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، يعني لا بأس بالتماثيل ما لم يكن تمثال حيوان. مو هيك معنى الرواية؟ خش تجي إلى رواية الآية الشريفة، قال والله ما هي من تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. شو تريد تقول أنت؟ يقول ولكنها تماثيل الشجر وشبهه بمقتضى غلبت الاستعمال وغلبت الوجود، المقصود النقوش. وياي يوم وياي تماثيل، لا التماثيل قصد النقوش، لا التماثيل، لا المراد من التماثيل في المقيدات، انتبهوا لي، المراد من التماثيل في المقيدات بمقتضى غلبة الاستعمال والوجود، المراد من التماثيل النقوش. انتبه عبارته لا تناقشوا هسه، خلينا نفهم شو يريد يقول هو الآن. يقول أنا الذي حرمت المجسم فقط، حرمت المجسم. عندنا هاي الرواية، الرواية اللي هي هاي في قضية يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، اجي افسرها. الإمام بين، اجي هو فسر. الإمام ماذا قال؟ قال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، خش، ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. شنو هاي العبارة؟ اجي هذا ايش قال؟ التفتوا جيدا. قال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء يعني المجسمة، ولكنها تماثيل الشجر وشبهه يعني النقش. ففسر الإطلاق بالتجسيم، وفسر التقييد بالنقوش. ماذا يريد أن يقول حتى تصير العبارة عندنا واضحة؟ نقول له هنا تمثال وهنا تمثال. يقول بغلبة الاستعمال والوجود أن التماثيل المقيدة للإطلاق يعني الجائزة هي النقوش. كيف؟ شنو غلبة الاستعمال وشنو غلبة الوجود؟ غلبة الاستعمال باعتبار كثيرا ما الناس تصور على البساط، على الفراش، على الكذا، هذه ما تصور تمثال. شلون تصور تمثال على الستارة؟ يعبرون على تمثال لكن هو مو تمثال، هو نقش على الستارة بسط يفرشها واحد، مو تمثال، يعبرون على تمثال. فيستعملون كثيرا والموجود كثير من عنده التماثيل، إذا يعبر عنها هي معناتها شنو؟ النقوش الموجودة. واضح ويانا ولا شو يريد يقول؟ بعدين نناقشه هسه، هو فقط شو يريد يقول. يقول الآن من يسأل الإمام عليه السلام نهى عن تزويق البيوت، شو نسوي يعني نزوق البيوت؟ يعني نجيب بها تماثيل؟ الرواية شو تقول؟ نهى عن تزويق البيوت والتصاوير التماثيل. إذا نحمل النهي على من؟ على التنزيه، يعني على الكراهة. يعني يقول مو كل واحد من عندنا جاي تمثال حاطه بالبيت، هذا غير متعارف. مسلمين معكم شغل وعمل يجيبون تماثيل يحطوا بالبيت يسأل الإمام؟ فمن يريد يسأل الإمام يا تصاوير يا تماثيل، يعني النقوش اللي يخلوها أمامهم بالستر، يخلوها بالبيوت. الجائز يريد يقول الجائز اللي وردت الرخصة به ترى هو التمثال بمعنى النقش على البسط وعلى الجدران وعلى هذا هو الشايع وجودا والشايع استعمالا. الانصراف، التفتوا لي، الانصراف في لفظة معينة إلى بعض المصادق شو وقت يتم أصولا؟ إذا كان كثرت في الاستعمال، ونريد منه هذا المعنى. الآن هذا جاءنا بشيء جديد، يقول التماثيل موجودة بالإطلاقات المانعة، المراد منها المجسم، والتماثيل الموجودة بالمقيدات المراد من عنده النقوش. هذا دعوى، هاي دعوة. شوف نرجع للعبارة. يقول بناء على شمول التمثال لغير الحيوان كما هو كذلك، من مثل مثالا يشمل الحيوان وغير الحيوان، فخص الحكم للمجسم نخلة أو حيوان. ليش؟ التفت، لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات، يا إطلاقات، الإطلاقات المانعة، يعني من مثل مثالا، هذا إطلاق، كل مثال اجينا قيدنا، ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. لفظة التمثال هنا والظاهر منها من المقيدات، الظاهر النقوش لا غير، وإن ذكر لفظ التمثال لكن يريد من النقش. لماذا؟ يقول بحكم غلبة الاستعمال وغلبة الوجود، وجود التماثيل النقوش في البيوت وفي الستائر وغيرها ما يريدون التمثال المجسم. هذا الشائع عنده، تروح لأبو القماش يعطيه قماش معلم مخطط بتماثيل، يعني شو التماثيل؟ يعني بيه نقوش. بالبيوت يضعون التماثيل، مو الأصنام، يضعون النقوش، هذا حائط عنده يريد زخرفه يضع بيه نقش، يعبرون عن التماثيل، لكن هو المراد ترى من عنده النقوش. واضح شريد يقول أو لا؟ مو مناقشة، مناقشة بعدنا الآن، خلينا نفهم دليله حتى إحنا نريد. هذا الشيخ المفيد بالنتيجة عبقري من عباقر الطائفة، والشيخ أيضا هم قاعد يبين دليلهم. يقول التمثال متوقف على مقدمات، المقدمة الأولى أن التمثال يشمل غير الحيوان، هو هم يقول وهو كذلك، يعني صحيح يشمل غير الحيوان لغة عرفا، يشمل غير الحيوان ثابت. الآن تقول أني جئتك بتمثال جميل تطي نخلة مجسمة، يقول لك لا، يقول لك أنت شلون حكي تمثال على شكل نخلة، تمثال أو تمثال، تمثال على شكل حيوان تمثال، فالتمثال يشمل الحيوان غير الحيوان. جميل إلى الآن، هذا جميل سلم بي. نجي للروايات، إحنا عندنا بالروايات، عندنا روايات مجوزة روايات مانعة. المانعة ما هي؟ من مثل مثالا قال خرج عن دين الإسلام، من يعني مطلق، هذا من مثل مثالا. خش نجي الآن إلى الاستثناء، نستثني من مثل مثالا، يعني من جسم شيئا. إذا أقول هكذا من مثل مثالا خرج من ربقة الإسلام، إلا مثال الشمس، إلا مثال القمر، يعني شنو معناته؟ يعني إلا نقوش القمر، إلا نقوش الشمس، هيك يريد يقول. هذا يقول المثال في الاستثناء يعني في المقيد انحمله على النقش، والمثال في المانع انحمله على المجسم. لماذا ارتكبنا هذا الارتكاب مع أن اللفظة واحدة؟ يقول عندي قرينة، قرينة منصرفة أن التماثيل في المقيدات منصرفة إلى النقوش. لماذا؟ يقول لأن البيوت والمسلمين وعموما يستعملون والقماش والبساط، دخل على بساط وجد فيه تماثيل. شنو يعني تماثيل بالبساط؟ يعني نقوش. ستر فيه تمثال، إمام قال له غطيه، يعني شنو؟ يعني نقش. الموجود الخارجي أكثر من عنده شنو في المسلمين؟ نقوش، مو أصنام، ويستعملوا التماثيل قصدون من عند النقوش. هذا هو المقيد، فبقى من مثل مثالا على إطلاقه، اللي خرج من عند النقش يصير ذاك حرام وهذا حلال. كلام المناقشة، كلام ماذا يريد أن يبين؟ يريد ندافع عبارة الشيخ شنو مقصوده؟ مقصوده هذا، أولا المثال يشمل غير الحيوان. تقر يا شيخنا؟ يقول أقر. هو ايش قال؟ قال أنا عندي مطلقات، من مثل مثالا هذا مطلق، ايش يشمل؟ كل المثال. خرج من عنده شنو؟ مثال الشمس. يقول هذا مثال، مثال الشمس الخارج من عنده والقمر، هذا مو مثال يعني مجسم، يعني هذا نقش. واحد يروح إلى القماش، إلى سوق القماشين، يقول له أريد فضول قماش عليه مثال الشمس، يعني مو عليه مثال بالشمس، عليه نقش الشمس يعني. هاي متعارفة في أسواق المسلمين ويتفاخرون ونقش وصناعة وكذا، فيذكرون تمثال، لكن المراد من عنده هو النقيش. هاي قرينتي يقول، هذا يدافع يقول هاي قرينتي أني. واضح ماذا يريد أن يقول أو لا؟ شو تقول يا شيخنا؟ يقول هذا الكلام مو واضح، هذا الكلام أنا عندي مو واضح. ليش؟ وفيه نتقيد جدا به حتى هذا المطلب، لأن هو شوية مضغوط العبارة. وفيه أن هذا الظهور، يا ظهور، ظهور المقيد في من؟ في النقش. لو اعتبر قبلنا هذا الظهور لسقطت الإطلاقات، يا إطلاقات المانعة، لسقطت عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم. لماذا؟ يقول لأن هنا مثال وهنا مثال، فبعد ماكو عندي إطلاق يدل على الحرمة، فراح يصير من مثل مثالا إلا مثال الشمس، فيول مثال هنا نقش، يول مثال هنا جسم. أما أنت تقول إطلاقات بالمقيد، لا نفس الشيء، حتى بالإطلاقات العامة نفس الاستعمال. فهذا القرينة اللي أنت لفظة واحدة هنا تحملها على شيء وهنا تعملها على شيء، هذه القرينة مو مفهومة، إن أصلا راح يلزم عنده هذا الإشكال. قال لو اعتبر لسقطت الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم. حرمة ماكو بعد، فش نسوي؟ يقول فيتعين حملها على الكراهة. ليش؟ لأن إذا قال من مثل مثالا إلا مثال الشمس، تقول لي مثال الشمس جائز وما بي إشكال، ذاك أنها عن التمثيل شنو؟ صار على الكراهة بعد، مو على الحرمة، لأن نفس المثال. بعبارة أخرى، إذا جاء الدليل في لسانه نهي ثم خرج من عند بعض الأفراد الجائزة، معناته الباقي يبقى على الكراهة. نعرف أنه تنزيهي، إيش راح يصير عندنا؟ مو تخصيص. يعني أنت ذكرت شيئا ودليلك يفيد إلى شيء آخر، هاي العبارة. نرجع للعبارة، ملخص مطلب ايش يكون؟ من مثل مثالا خرج عن الإسلام إلا مثال الشمس والقمر على رأيه، هتش. وين الحرام؟ وين الحرام؟ هو شو يقول؟ انتبه، من مثل مثالا يعني من جسم جسما، من مثل جسما، لفظة المثال يعني الجسم، خرج عن ربقة الإسلام إلا نقش الشمس، أشبه بالاستثناء المنقطع، النقش غير الجسم، هيك يصير العبارة. هذا من تجي تدقق أنت عن عليا، لازم بيش الناقشة، إحنا لازم بيش الناقشة، نقول له، التفتوا لي، نقول له للشيخ للقائل، نقول له هذا الاستعمال للفظ المثال في الإطلاق بمعنى الجسم وفي التخصيص بمعنى النقش، هذا الاستعمال غير متعارف ولا نقر به أصلا. الشيخ سوى شيء زايد، قال هذا إذا يتم بعد دليل المثال، ماكو عندي دليل على الحرمة. ليش ما عندي دليل على الحرمة؟ لأن راح أصير من مثل مثالا يعني من نقش نقشا إلا نقش الشمس، فنقش الشمس جائز، وهذا النقش اللي موجود ماكو جسم عندي، راح نحمله على الكراهة بنهي وبجواز. تفتول الشيء يريد يقول الشيخ هنا قد نشكل عليه. صاحب الإشكال صاحب المطلب قال أنا هذا دليلي بالمقيد أريد معنى التمثال النقش، وبالإطلاق أريد معنى التمثال التجسيم، فدليلي معناته يصير استثناء منقطع، يصير من مثل جسما من صنع جسما خرج عن دين الإسلام، جسم سواء كان حيوان أو نخلة، إلا من نقش شمسا حيوانا نقش شمسا حيوانا محلش. هذا دليل، هذا دليل. الشيخ شو يريد يقول؟ كود يناقشه وين؟ يقول له ما يصير تستعمل المثال هنا غير المثال هنا، فإذا هنا غلبت استعمال هنا غلبت استعمال، هنا غلبت وجود هنا غلبت وجود. الشيخ جاء بشيء آخر يقول له بناء على ما تقول بعد دليل على الحرمة ما موجود. ليش دليل على الحرمة ما موجود؟ وإنما راح يصير نحمل احنا على الكراهة على كلام هذا الاستثناء منقطع، على كلام استثناء منقطع. شلون نحمل الإطلاقات المانعة على الكراهة؟ نحمل الإطلاقات المانعة على الكراهة إذا قلنا أن المثال في كليهما واحد. هو ما قاعد يقول المثال في كليهما واحد، ولذلك الجماعة قالوا إشكال الشيخ علي أن حمل على الكراهة هذا مو كلش واضح. دقي جرس شوي تأملوا بهاي العبارة يعني جدا. والحمد لله. سيدنا